سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن الآن في آخر بحث الحج أظن. يا رب الله يكرمنا. الله يطعم. نسأل الله أن يكرمنا بحج بيته العظيم. أبدأ سيدي. اقرأ يا أبا زاهي. صفحة 203. 163 بس. ظاهر تختلف من نسخة من طبعة إلى طبعة. كمن جامعة عامدا. كمن جامعة. نعم. ومن طاف طواف القدوم محدثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. آمين. باب الجنايات. قال ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا فعليه شاة. طواف القدوم بما أنه سنة، فإذا طافه من غير وضوء العقوبة بسيطة، لكن إذا طافه بالحدث الأكبر عليه شاة. حتى لو ناسي، حتى لو كان ناسي. مر معنا أو سيمر ما أذكر. الناسي والمكره والنائم سواء في الحكم. من جامع ناسيا كمن جامع عامدا. إيه؟ مو بس في الجماع، في الجماع وغيره من الجنايات. نعم. ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شات. طواف الزيارة أنو؟ طواف الركن اللي هو طواف الفرد، طواف الركن. أيوة، نفس يعني تسميات كثيرة لنفس الفعل. نفس الفعل. هذا إذا طافه محدثا يعني من غير وضوء عليه شاة، وإذا طافه جنوبان فعليه بدنة. بدنة. قال والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه. إيه طبعا. طبعا من غير شك. نعم. قال ومن طاف طواف الصدر محدثا الصدر. الصدر الوداع. ورد الماء وصدر عن يعني غادره. اي نعم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. هو طواف الصدر. اي طواف الوداع. اذن ومن طاف طواف الصدر. الصدر واجب لا سنه ولا ركن. ان طواف القدوم سنه وطواف الزياره ركن. هذا واجب بينهما، شو الحكم؟ فعليه صدقة. إذا طاف طواف القدوم. إيه إذا طافه محدثا يعني من غير وضوء عليه صدقة. وإذا طافه جنبا فعليه شات. إذن حكمه حكم من فعل ذلك في طواف القدوم. أنا خلي كاستي للأخير وبدون سكر إن شاء الله. قال ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها. ما دونها. إيه. فعليه شاة. ثلاث أشواط فما دونها. أيوة. يعني إذا تركها من كلية. طاف أربعة أشواط وأعاد قال ما بدي كمل. خمسة نفس الحكم فعليه. إن ترك ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة. طيب. وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها. هذا من أنه طواف الزيارة. طواف الركن. فعليه بقي محرما فما دونها فعليه شاة. وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها. تم المحافظة على الإحرام. هي الكلمة إلى معنى مش خطير. إذا بقي محرما أبدا ونام مع زوجته مر معنى الحكم. طبعا بيكون هو يعني وقف على عرفه. ورمى لكن لسه بما أنه ما طاف طواف الزيارة ما تحلل التحلل الأكبر. نعم. ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر الصدر فعليه صدقة، وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة. هذا طواف سمينا طواف الصدر أو الوداع. سيدي ليش ما ذكر طواف القدوم؟ أول شيء ذكره هنا عم بيحكي ثلاث أشواط فما دون أو أكثر، هذا عام ذكروا في البداية في موضوع الوضوء وعدمه والجنابة وعدمه. نعم. هون لو ترك نفس الحكم عيدة ما عليه. ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة. أيوة. إن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة. أي نعم. طواف القدوم بما أنه سني لو تركه ليس عليه شيء. نعم. لعله يأتي بعد قليل. كمل. سيدي في قضية أظن صارت معي أنه أنا مرضت يوم النحر مرض شديد فلم أستطع طواف الإفاضة، فأخرت طواف الإفاضة لطواف الصدر، طفت مرة واحدة وكان آخر عادي من بيت الطواف، فبدل ما طوف مرتين طفت مرة واحدة. هذا عند الحنفية وذبحت الاحتياط يحسب طواف الإفاضة، وأنت بهالحالة تركت طواف الوداع لازم طوف كمان الصدر فعليك شاة. ذبحتها بس يعني اللهم صل على سيدنا محمد أنه ما في يعني عبرة بما أنه أخرت الطواف الأخير. شو يعني بعد أيام التشريق؟ لا رابع يوم العيد كان. إذا بعد أيام التشريق هي مخالفة تانية كمان، طواف الصدر ينبغي أن يكون في أيام التشريق. لا كانت أيام التشريق. ماشي. ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام. كأنه عند الإمام الشافعي السعي ركن من أركان الحج، لذلك مراعاة مذهب الإمام الشافعي أمر مطلوب، ولا ينبغي ولا يصح أن يترك الإنسان السعي. ورب العالمين يسر علينا يعني الأمر، كيف ما بيستطيع يمشي يحمل يسعى به محمولا ما في مانع، أما يترك السعي نهائيا لا. ومن أفاض من عرفة قبل الإمام حبر. شو الحكي؟ حبر ولا حبر ناشف؟ حبر ناشف. لا، في فرق بين الحبر اللي بنعبيه بالدوائب. لا، ناشف. حبر ناشف بس. نعم يعني. خطر في هذا اللي لفت نظري. نعم. طيب، ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم. أي لك، لنفرض طلع من الصبح هو الوقوف من بعد الزوال، لكن فوق طلع من الصبح وبقي لبعد الغروب، لكن خرج من عرفات ومن حدودها قبل الإمام، هذا الدم. ما عم يقول قبل الغروب، ها انتبه، قبل الإمام اي نعم. قال ويسقط للعودة قبل الغروب. اذا رجع ما في مانع، شو مانع اذا رجع؟ لا بعده. طب شو المانع؟ ليش؟ السلام عليكم.